بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويقول رب العزة جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أي جريرة اقترفوا، أي ذنب ارتكبوا، كانوا بالنهار في حمى الله وحماية الوطن، وساعة القدر كانوا فرحين بصيامهم وبإفطارهم ويسألون الله من فضله، فكانت ضربة الغدر من الجبناء. بالله عليكم، هل الذين تجرأوا وأقدموا على هذه الفعلة الجبانة لهم صلة بالآدمية في شيء؟ هل في قلوبهم شيء من الإسلام أو الرحمة؟ لا نملك إلا أن نقول: وأمنوا معي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تحية إلى هذه الأرواح الطاهرة التي صعدت إلى ربها راضية مرضية، وهي صائمة وهي تائبة. ونقول لرجالنا، رجال مصر، أبناء القوات المسلحة: مصر العزيزة تناديكم وتناجيكم. اضربوا بيد من حديد على رقاب الظلمة الذين أقدموا على هذا العمل، وزودوا عن ثراب مصر بكل ما تملكون، فهذه هي رسالتكم وليس ذلك بجديد عليكم. يا من بابه مفتوح للطالبين وجنابه مبذول للراغبين، وفضله ينادي يا غافلين، وإحسانه ينادي الجاهلين، فاخرجوا من دائرة المذنبين وبادروا مبادرة التائبين، وتعرضوا لنسمات الرحمة، تخلصوا من كربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من ساحة مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر ليوم جديد من أيام الله المباركة في شهر رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم حبل الله المتين وسراجه المنير، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين، وبه البدء وبه المنتهى. نستمع صامتين وننصت خاشعين إلى آيات الذكر الحكيم التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحرق في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ماذا نفعل الله ومزاجه من تسليم من عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم وإذا رأوهم وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يا رب واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلينا وجيراننا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر، والهم عن كل ما أبغيه أشغلني، وقد آتي خاضعا والقلب منكسر. أرجوك يا رب في الدارين فارحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. اقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج القرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نازلة، لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إخوة الإيمان والإسلام، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأل الله العلي القدير في هذه الساحة المباركة التي يتجلى الله لعباده ليغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين في هذا الشهر الكريم، شهر البركة والرضوان، ذلك الشهر الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصال كريمة يسعى لنيلها كل مسلم مؤمن يبتغي وجه الله تعالى يوم اللقاء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم الذي أشرقت من نوره الظلمات، فإنه من تنظر إليه يا رب نظرة واحدة لا يشقى بعدها أبدا. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.